من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إن نتبع الحجرة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء بضم القاف ممدود مذكر مصروف وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف، فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إن نتبع الحجارة بالماء أو الماء. رواه البزار بسند ضعيف. هذا الحديث فيه مديح لمن يبدأ بالحجارة عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالماء ليتيقن من الطهارة، لكن هذا قول لم يقل به أحد. ودائما إذا كان الأمر جاء بحكم جديد مخالف للحكم الذي عليه الناس فنحتاج في الحديث أن نثبت الأول صح أم لم يصح، فأصبح الماء وحده يكفي، فأصبح الحجارة تكلف ما ليس منه بد. يعني أمر أنك تستعمل حجارة ثم بعده الماء أمر غير مرغوب فيه، إما الحجارة وحدها وإما وجدت الماء، فالماء أقهر وأنقى للأمر. وبعض الصحابة لم يستعملوا الماء مطلقا، عاش ومات لا يستعمل الماء لأنه قال ما زال النتن في يدي. طبعا احنا ما مثل عندنا دلوقتي بنفتح الصنبور والماء تنطلق، فلا يمكن يكون حاجة وبعدين تغسل بالصابون، ممكن الماء عندهم لها ثمن، ماء بيندفع فيها فلوس، فبالتالي لو هياخد ماء هياخد قليلا، فقد يبقي أثر الماء في يديه. حتى أنهم كانوا بعد ما يأكلون قال فكنا نمسح في الأرض أو في ثيابنا، ما فيش مية هو عايزين يروح يصلوا وإيديهم من مطرح اللحوم وكده فيها يعني دهن أو لسق، فيمسحوا في الأرض يمسحوا في هدوم يمسحوا في أي شيء. فهذه الأمور كلها وإن كانت غير موجودة عندنا لكن تفيد عند قلة الماء أو عند تعرض لمثل هذه الظروف. لكن إذا الحديث لم يصح رجعنا إلى الأصل أن استعمال الحجارة وحده يكفي، واستعمال الماء وحده يكفي، واستعمال الماء أفضل من استعمال الحجارة. فبناء عليه من قام باستعمال الماء كفاه الله عز وجل هذا الأمر. نعم، ليش التكلف ليس لا معنى له إلا أن يكون قد صح عنده هذا الحديث وهو لم يصح، أو أنه أخذ بهذا الحديث تيمنا أنه يكون قد أخذ بالأمر، يعني أنه يقول احتياطا أن يكون الحديث. نعم، ما دي ممكن تكون بمقام الحجارة. المقصود من الحجارة، الحجارة علة وليست غاية، الحجارة علة، علتها أنها تحدث بها الطهارة والرفع القذورات، فإذا قامت مقام ذلك خرقة أو قام مقام ذلك مناديل ورقية أو شيء من هذا القبيل جائز. وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام الطهارة، ونبدأ الآن في باب الغسل وحكم الجنب. والغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح. يعني غسل فهذا المقصود به الماء المقصود به، وإذا أريد به الفعل نفسه أنا يقول فين فلان في الغسل أو في الغسل، يغسل أو بيغسل. وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل إنه بالفتح فعل المغتسل وبالضم الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحكم الجنب الأحكام المتعلقة بما أصابته جنابة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا والشرع دائما يتكلم ويكني عند الأشياء التي فيها حياء للناس فلا يخدش حياءهم، ومن هنا يعلم بطلان قول لا حياء في الدين، لا الدين قام على الحياء، ولكنه لا حياء يمنعك من السؤال عن تعلم دينك. إنما ما تقال هكذا لا حياء في الدين، لا كيف لا حياء، يعني الدين بجاحة، الدين بتفوت، لا المقصود بها أن لا تتحجج بالحياء فتقع في الحرام أو تقع في الخطأ أو تفسد عبادتك لأنك استحييت تسألك ماذا تفعل. كالمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إذا رأت المرأة في المنام أو إذا أجنبت المرأة هل عليها من غسل؟ فقال نعم. أم سلمة طبعا استغربت، ما عندها الفكرة دي أصلا، امرأة تشوف في المنام أشياء وتشوف أن راجل بيجمعها ويحصل لها جنابة، فقالت أول ترى المرأة ذلك رسول الله؟ قال من أين يأتي الولد؟ من أين الشبه؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكلام مبسط، يعني أنت عارفين طبعا أن المرأة السائل بتاعها بيكون يعني لو بيسموه سين سين، وسائل الرجل سين صاد، فيقصد إذا على السين يعني نوع المرأة زي نوع الرجل فيتطلع بنت، وإذا على الصاد على السين فيطلع سين صاد فيطلع ولد، أو إكس واي زي ما بيقولوا بالإنجليزي. فهو المقصود بها أن المرأة لها صفات في السائل بتاعها والرجل له صفات في السائل بتاعه. فهذه المرأة لم تستحي أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل، حتى أنها سألت كيف تتطهر من الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استحى أن يتكلم في هذه الأمور فقال لعائشة خذيها فعلميها، فأخذتها تعلمها بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الماء من الماء، وهذا من البلاغة أن يقول أن الماء يعني الاغتسال من الماء يعني من الجنابة، يعني إذا خرج الماء تم الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث روي بهذا اللفظ مختصرا، أن عتبان بن مالك استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وتأخر، وكان يعني عريس جديد، فالنبي عليه السلام يعني كان يعني ذو فطنة، فقال له لعلنا أعجلناك، أنت يعني كنت مع بتجمع أهلك فإحنا أعجلناك. فقال نعم يا رسول الله، قال إنما الماء من الماء. جاء لقى مغتسل والشعر بيتقطر من ما يتقطر منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، لا تغتسل إلا إذا أنزلت فهنا تغتسل. هذا كان في أول أمر، في أول أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف على الناس العبادات حتى لا تشق عليهم، خاصة مشقة الحصول على أسباب هذه العبادة من وجود الماء أو من شيء من هذا القبيل. نعم، بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وهذا موضع خلاف بين الصحابة، كانوا ما يعرفوا نسخ ولا ما لم ينسخ، ما كانوا يعرفوا نسخ ولا لم ينسخ، فبعضهم كان يفتي مثل هذه الأمور. ومن هنا نعلم أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حوى جميع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشافعي لو أن هناك رجل يحفظ جميع السنة وهذا لا يكون لكان نبيا، خلاص بقى النبي كربونا من النبي عليه الصلاة والسلام، كأننا عملنا استنساخ. إذا واحد كل كلام النبي حفظه يبقى عملنا استنساخ، يبقى هو نبي، لكن لابد أن يكون فيه العجز حتى لا نفتن فيه. فالصحابة منهم من كان يفتي ولم يصله الأمر، ومنهم من كان يفتي ولم يفقه الأمر، يفتي على ما فقه في هذه المسألة. ولذلك نحن لا نقبل قول الصحابي منفرد، لكن إذا اجتمع الصحابة عن فهم معين أو فعل الصحابي فعل معين على الملأ هنا نقبل. وأقل حالات عدم القبول أن تقول أنه رأي قوي. مثاله لو قلنا بمن يقول بأن السنة هي القبضة لفعل ابن عمر وأبو هريرة وفعل عمر بالرجل، فقال العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، بس ما عندنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إنما عندنا دليل أن ابن عمر بيفعل ذلك، واشتهر عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن الرجل اللي فعل بعمر، فمعنى اشتهاره وسكوت الصحابة عنه معنى إقرار، لأن الإجماع عندهم إجماعان، إجماع قولي وهو قليل، وإجماع سكوتي وهو الأصل. الإجماع إجماعان، إجماع قولي وهو قليل، لكلهم يجمعوا على مسألة معينة، وإجماع سكوتي وهو الأصل. يعني أصل الإجماع هو السكوت، أن يفعل الصحابي فعل ولا ينكر عليه. فمعنى أن عبد الله بن عمر بن الخطاب يقبض على لحيته فيقص ما زاد عن القبضة والصحابة لم ينكروا عليه هذا الفعل، معناها إقرار بهذا الفعل. طيب هل معنى الإقرار بهذا الفعل إن غير هذا الفعل مخالف كما قال الشيخ الألباني؟ لا. وهل معنى فعل ابن عمر وسكوت الصحابة أن هذا الفعل خطأ وخاصة ابن عمر كما قال الشيخ ابن عثيمين وعلماء السعودية؟ لا، كلا القولين خطأ. لكن معنى أن نقول أن ابن عمر كان يفعل ذلك وأبو هريرة وعمر فعل بالرجل يبقى بمفهوم المخالفة بقية الصحابة بيعملوش كده، بقية الصحابة ما بيعملوش كده، وإلا لو كانوا كلهم بيعملوا كان نقل إلينا أن جميع الصحابة يأخذون ما زاد عن القبضة، فبالتالي يثبت أن من قال أن لا لن أأخذ ما زاد عن القبضة نقول له أصبت. وإذا جاء رجل وقال أنا أفعل، طول الوقت اللحية إذا طارت جدا حتى اشتهر الرجل بهذه اللحية وبقى مميز ابو لحية طويلة. والرسول صلى الله عليه وسلم اصلا يعني جعل المسلمين ليسوا فيهم طبع الشهرة، لا لباس شهرة ولا مظهر شهرة ولا شيء من هذا القبيل. فاذا فعل ابن عمر هو المنضبط عشان يبقى كلنا سواسية. فانا اقول له هذا ايضا فهم منضبط، لكن يفهم من هذه المسألة ان في الامر سعة، ان من زاد اخذ ما زاد عن القبضة فقد اصابه السنة وفعل صحابي جليل او صحابة فضلاء. ومن لم يأخذ من القبضة وجعل الامر على ان اللحية مسترسلة ليس فيها شيء فقد اصاب، ومن اخذ ما دون القبضة يحتاج الى ان يأتي بدليل، يحتاج الى ان يأتي بدليل. ما عنده دليل في المسألة الا دليل ان ليس هناك شيء بالمنع وانه اعمل اللفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، وقال عافوا، والاعفاء فيه ترك، وارخوا اللحى والارخاء فيه بعض الطول. فبالتالي يعني على هذا الوصف من ترك لحيته ليحقق هذا الوصف هو الاصل. فالعلماء انقسموا ما بين ثلاثة، ففعل الصحابي او فهم الصحابي للنص لا يلزمنا ان كان فهم واحد. اما هذا الفهم ان سكت عنه بقية الصحابة، علم وسكت عنه بقية الصحابة، وقفنا هنا ننظر هل هذا الامر مما عمت به البلوى وسكوت الصحابة عنه وفعل الصحابي يجعل ان هذا هو الرأي الوحيد في المسألة، ام ان المسألة تحتمل الرأي هذا والرأي الاخر باعتبار ان هذا الصحابي فعل ذلك وغيره لم يفعل. مثال اخر، الحسن بن علي بن ابي طالب كان يسبر لحيته بالسواد، كان يسبر لحيته بالسواد، فهل يجوز السبغ بالسواد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد؟ فبعض الناس جمعوا بين الاثنين وقالوا إذا كان الرجل كبير جدا والسبغ بالسواد حيصغره وقد يكون فيها خديعة لمن يراه، فلم يروا ذلك إلا في القتال. وبعضهم قالوا لا، هذا كان حديث العين لأبو قحافة والأمر على سعة. فمعنى أن الحسن يسبغ بالسواد ولا يفهم هذا من الحديث ولا ينكر عليه الصحابة جعلنا في الأمر سعة. من أراد أن يسبغ بالسواد جاز له ذلك، ومن أراد أن لا يسبغ بالسواد وأخذ بألفاظ النص جنبوه السواد جاز له ذلك. وكان أبو بكر يسبغ بالكتم، فكان يضع الحمرة الشيء الأحمر وكان يضع عليها الكتم فكانت كأنها سوداء إذا نظرت كأنه سبغ بالسواد، وكان عمر لا يفعل ذلك. فيبقى الأمر في سعة، فيبقى فهم الصحابي للنص وفهم الصحابي آخر النص الآخر يجعل في المسألة سعة. أما فعل الصحابي لأمر انتشر واشتهر بين الناس بدون نكير نعلم أن هذا فهم صحيح منضبط، لأن هذا إجماع سكوتي، ونعلم أن الفهم الآخر أيضا صحيح منضبط لأنه لم ينكر أحدهم على الآخر. فهنا قضية الماء من الماء، بعض الصحابة تمسك بها والبعض الآخر قال لا هذا أمر منسوخ. طيب عشان نقر الامر المنسوخ لابد ان نجمع الحديث ده زمنه قيل امتى والحديث ده زمنه قيل امتى عشان نقدر نقول هذا امر منسوخ. اذا ما قدرناش نقول، او الرسول صلى الله عليه وسلم ينص بنفسه على ان كان الامر كذا وامركم الان بكذا، هذا نص في النسخ. لكن اذا كان عندنا حديثين، حديث بيقول انما الماء من الماء، وحديث بيقول اذا التقى الختانان فوجب الغسل، فهنا كيف نعمل احد النصين او نعمل بالنصين؟ العلماء قالوا اذا قدرنا نجمع يبقى هذا شيء طيب، اذا ما قدرناش نجمع حطوا قاعدة جميلة جدا، قالوا النص الناقل عن الاصل مقدم عن النص المبقي على الاصل. قاعدة، النص الناقل عن الاصل يقدم على النص المبقي على الاصل. فإذا عندك هنا أصل معين وجاءك نص أقر هذا الأصل بقاء ما كان على مكان، ثم جاءك نص آخر ما تعرف تواريخ واحد منهم بس نقلك عن الأصل، فتقول ليس من من من من المقبول عقلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول نص ناقل عن الأصل إلا لو كان الأصل اللي كان موجود كان معمول به، ولا يأتي نص أبدا مقر على الأصل لأن الأصل موجود، الأصل موجود. ولذلك من أراد أن يخرج أحد عن الأصل يحتاج أن يأتي بدليل. بمعنى لما نقول سمع الله لمن حمده ونضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع، واحد يقول لك أنت جبت منين هذه الحركة؟ هذا مصيب أن يقول هذه المقولة ولا غير مصيب؟ مصيب، لأنك خرجت عن الأصل. الأصل لو أنت واقف من غير صلاة هتقف إزاي؟ إيديك جنبك، فلما تحط اليد اليمنى على اليسرى تحتاج أن تأتي بدليل. لكن ما حدش يقول لك العكس، لما تيجي تقول لواحد لا يجوز أنك تضع اليد اليمنى على اليسرى فيقول لك هات لي الدليل، لا هذا خاطئ، هذا مخطئ مش فاهم. الأصل إن هو اللي يجيب الدليل. انا بقول لك انت اخرجتني عن الصوره الاصليه، وين الدليل؟ ما في دليل الا دليل فهمي وفتوه الامام احمد. فتمسك الحنابله بفتوه الامام احمد، قال الرجل الامام احمد: ارايت ان رفعنا من الركوع انضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كما كنا قبل الركوع؟ قال: لا باس بذلك. فمسكوا في هذه المقوله وقالوا اذا بعد الرفع من الركوع نفعل ذلك. لكن هل هناك دليل قطعي في هذه المسألة؟ لا. لكن مبالغة الشيخ الألباني يقول هذه بدعة، هذه من عصبية العلماء لبعضهم البعض، لكن ليست بدعة. أي أمر جاء من مفهوم نص لا يعد بدعة، أي أمر جاء من مفهوم نص لا يعد بدعة. إنما البدعة أن تستحدث عبادة ثم تبحث لها عن شيء. لكن لو أنا بجتهد في فهم النصوص فهما معينا ثم وقفت عند هذا، مثلا كقول الشيخ الألباني أن في حديث عبد الله بن عمر في عند أبو يعلى في مسند أبي يعلى أنه قال: ثم يكبر ثم يقف، ثم يقوم من السجدة من التشهد الثاني يكبر ثم يقف. فقال: إذا يكبر وهو جالس ويكبر برفع اليدين، هذا فهم منضبط. فلا يأتي واحد ثاني ويقول هذه بدعة أنك تكبر وأنت جالس، نقول لا، لفظ يسعف انه يفهم منه ذلك. لكن لو واحد تاني قال لا يكبر بعدين يقف بعدين يعمل ايديه، نقول له ممكن، يعني فهمك منضبط، ما خرجت ما شذيت في الفهم. فهنا الصحابة اختلفوا اختلافا شديدا في قضية الماء من الماء. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء الماء كان هذا اول الامر، ثم قال اذا التقى الختانان وجب الغسل. طيب ايه بقى الضابط لالتقاء الختانين؟ اولا في الحديث عدة فوائد. الفائدة الاولى جواز ختان المرأة خلافا لأعداء الاسلام، جواز ختان المرأة، لانه لم يقل اذا التقى الفرجان، وانما قال الختانان، اي ختان الرجل وختان المرأة. لكن قالوا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالختان جعلها من أمور الفطرة وأدخل فيها أشياء من المستحبات وليست من المكروهات تركها أو المحرمات تركها، فجعلوا الختان مستحب وليست فريضة. قالوا ولكن الختان في حق الرجال واجب لأنه متوقف عليه الطهارة، الطهارة متوقف عليه، فلو أن الرجل لم يختتن بقي جزء من النجاسة داخل القضية. أما المرأة فلا دخل لطهارتها بختانها، لا دخل لطهارتها بختانها، فمن شاء ختن بناته ومن شاء ترك، فالأمر على الاستحباب. ولذلك قالوا الختان للمرأة مكرمة والختان للرجال فرض، يعني متوقف عليه الطهارة. ما هو الختان للرجال وما هو الختان للمرأة؟ يكون قضيب الرجل مغطى رأس القضيب، رأس القضيب مغطى بقلفة، هذه تزال يعني تسحب إلى الخارج ثم تقص فتزال فيظهر رأس القضيب، فيكون التبول لا شيء يبقى في القضيب. أما هذا الجزء الخارج طبعا دكتور موجود ما ينفعش نتكلم في طبيا في وجوده، فيبقى شيء من القضيب. فهذا الأمر، إذن الختان أن تظهر رأس القضيب، أن تظهر رأس القضيب كاملة، أن تظهر رأس القضيب كاملة. إذن لما يقول إذا التقى الختانان معناها تغيب رأس القضيب في فرج المرأة، تغيب رأس القضيب في فرج المرأة، هذا معنى الختانان. أما ختان المرأة فالمرأة يعني يكون داخل الفرج كشكل عرف الديك تماما، شكل عرف الديك، هذا الأمر يزال جزء منه يعني على سبيل ان يعني تبقى في يعني حد لشهوتها وشيء من هذا القبيل. فمعنى كلمة اذا التقى الختانان اي اذا دخلت رأس القضيب الى فرج المرأة حتى تغيب رأس القبيلة. طيب إذا كانت في الخارج يعني كان فقط حصل ملامسة من الخارج لا غسل في ذلك إلا ينزل الماء طيب الضابط في المسألة قالوا ضابط رائع جدا قالوا ما أوجب الحد أوجب الغسل علشان إحنا نقول إن ده زنب دي ما أوجب الحد أوجب الغسل وأوجب المهر شوف كم قاعدة ما أوجب الحد أوجب المهر وأوجب الغسل وأبطل الصوم وما ليس بذلك فلا حكم لذلك تاني ما أوجب الحد بأن يضع قال أن يدخل الأرمدة في المكحل أنه يمر بخيط ما بين الرجل والمرأة فلا يمر يبقى معنى ذلك أن القضيب دخل رأس القضيب دخل تماما في فرج المرأة هذا الذي يوجب الغسل وهذا الذي يحرم في وطء الحائط لكن ما كان قبل ذلك يعني ليس واجبا أن يؤذر الرجل امرأته ثم يأتيها كانت حائط لكن الذي يوجب عليه ألا يدخل رأس القضيب في فرج امرأته هذا الذي منهي عنه فإذا أدخل رأس القضيب أصبح وقعت عليه هذه الأمور أولا يوجب عليه الحد ثانيا يبطل عليه الصوم ثالثا يفسد عليه الحج ويكون الواجب عليه بدنا إن كان قبل وقفة عرفة يكون الواجب عليه بدنا وأن يعيد الحج ويوجب عليه المهر أما إن لم يدخل رأس القضيب في فرج المرأة فلم يفسد حجه ولا يفسد صومه حتى بالإنزال في الصوم حتى بالإنزال في الحج لا يفسد حجه ولا يفسد صومه ولا يقام عليه الحد ولها نصف المهر على خلاف بين العلماء هل لها نصف المهر ولا ترمى أن له رأى عورتها له كامل المهر لكن لا ترجع إلى زوجها الأول إن كان طلقها ثلاثة يعني شرط أن ترجع للزوج الأول أن يدخل رأس القضيب إلى فرج هذه المرأة أما إن كان من الخارج فلا ترجع إلى الزوج الأول لأن كلمة يذوق عفيلتك وتذوق عفيلته أي يتم الجماع فالجماع بأن يلتقي الختان مع الختان وهذا ملخص ما قاله العلماء بهذه المسألة إذا التقى الختانان أي دخل رأس القضيب إلى فرج المرأة ما دون ذلك كل الأحكام لا تترتب عليه فإذا لم يفعل ذلك ولم ينزل فلا غسل عليه إنما يكفيه غسل المواضع التي مست المرأة لوجود سائل الشهوة المزي ويتوضأ للصلاة أما إذا دخل رأس الفرج رأس الذكر إلى فرج المرأة وجبت عليه جميع هذه الأحكام واحد أنه وجب عليه الغسل اثنين إن كان حراما وجب عليه الحد ثلاثة إن كان في الحج بطل حجه فسد حجه وعليه بدنا وإعادة الحج إن كان صائما عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين وإن كان امرأته وجب لها المهر ما دون ذلك لا له أحكام مختلفة تماما يعاقب لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز فقال له يا رسول الله أكرم علي الحد فإني قد زنيت فقال لعلك قبلت قال لا بل زنيت قال لعلك فخذت أي جعلت قضيبك يحتك بفرج المرأة ولم تدخل هذا يسمى التبخيل فقال لا بل زنيت قال هكذا قال نعم فأقام عليه الحد إذن العبرة بأن يدخل القضيب إلى فرج المرأة ما دون ذلك ليس عليه بغسل وليس عليه بالأحكام المترتبة على هذا الأمر طيب الصحابة لامرأته لا يعني له عقاب أعوذ بالله يعني له عقاب أعوذ بالله طيب هذا لا يقام عليه الحد لكن يعني إذا جبنا شاب وفعل ذلك وكان الحد 100 يجوز للخليفة أن يجلده 50-60-70 كما يرى وإذا كان متزوج فرجم يجوز للخليفة أن يجلده 300 جلدة 500 جلدة ويغربه له أن يفعل ذلك ويعنفه أشد التعنيف لكن القتل بالرجم لابد أن يكون بالحكم الطبيعي للمسألة بس نعم يبد أن يروا هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الماء من الماء سكن. طيب نقف عند حديث إذا جلس بنا شعبها الأربعة مجلات فقد وجب الغسل. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله. نعم تكملة بتاعتها ما أوجب الحج، الحج أوجب الغسل وأفسد الصوم وأفسد الحج وأوجب المهر. جزاك الله خيرا. بعض الناس يقول في الشهود على الزنا يقول يعني من الاستحالة أو من غير المنطقي أن يكون أربعة يعني يشاهدوا الفعل، يعني عادة أن يكون متوارى، لأن الأصل في الزنا الستر. المفاسد المترتبة على نشر الزنا أشد ألف مرة من معالجة أمر الزنا، فالأصل في الزنا الستر. لا يجوز فضح مسلم زنا وتستر عليه العلو وتوب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ماعز لما راح اعترف لواحد انه زنى فقال له روح بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لامه جدا وعنفه، قال هلا سترته بثوبك وامرته بالتوبه؟ انما طالما الامر جيل الحاكم ما ينفعش تنازل عنه. لو تاب ما اعلنش لا يقام عليه الحد. شيخ من باب لا حياء في تطبيق احكام الشرع، يعني ما الضابط احيانا في اذا ما كان في مثلا، يعني ما الضابط في الماء الرجل باء المراه، يعني مثلا احيانا على الفراش يعني ما تدري هذا الماء طاهر، هل هو يعني ضابط كيف؟ يعني اقصد احيانا يعني اذا ما ادخل الانسان، طيب ما الضابط انه وين يغسل في اي مكان؟ يعني ارى احيانا في يعني تكون صعبه في ضبط المكان. ولذلك البخاري قال والغسل احوط، سواء أنزل ما أنزلش أدخل ما أدخلش، قال لك على سبيل الاحتياط الغسل أحوط. البخاري بوب قال الغسل أحوط. قال أنا لا أدري، يعني لعل سائل، يعني لعل لبس عليه المزي مع المني، لعله أن يكون يعني ضبط أنه فقط يعني ما تم العلاج وإنما فقط بجزء من الذكر، فما فقال الغسل أحوط. الغسل أحوط، لكن الـ الـ الـ الأمر أنك أنت بتغسل على غلبة الظن. او الفراش، طيب احيانا الفرشة او الشرشة في الاشياء هذه، هل كيف يعني هذا اذا كان مني طاهر ما في شيء، لكن اذا كان مزي بتغسل المكان مكان النزف. طب لو كان مثلا اللي هي القاعدة اذا جف يعني يكون طاهر، نعم هذه قاعدة يعني وان كان الحديث غير صحيح لا اصل له ان قاعدة صحيحة، اي مكان جف طاهر طاهر. جزاك الله خيرا. أنا سؤالي عن الجنازة بس مقسم ثلاث أقسام. جنازة؟ أولا هل من السنة عند رؤية الجنازة الوقوف لها تعظيما لها؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على جنازة رجل فقالوا أنه يهودي رسول الله، قال أوليتك نفس، ثم مر الجنازة بعد ذلك فلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الأمر فقط على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب عند دفن الجنازة خلع النعال أثناء نزول القبر من السنة؟ إذا كانت النعال من النعال من الجلد، من الجلد الطبيعي، من النعال السبتية، لصاحب السبتية اخلع عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجل ماشي بنعاله بين القبور فقال له اخلع عليك، فقال الشيخ نحز قال إن غير السبتية غير الجلدية يعني الأمر فيها واسع عادي، ما نعم غير انما الجلد الطبيعي هو ده اللي يخلع. طيب شيخ الصلاة على الجنازة هل من السنة تكون في الخلاء ام في المسجد؟ ثانيا واسع. طب تعدد الجنازات تحسب صلاة جنازة واحدة ام بعدد الاموات؟ بعدد الموتى، لاجل بعدد الموتى. جزاك الله خير. شيخنا قلنا انه بول ما يؤكل لحمه وروث طاهر، نعم ان جاء الواحد لا يتوضأ ولا طاهر، نعم. بس يستثنى من ذلك بول الابل، يستثنى من ذلك ايضا طاهر ايضا بس للصلاة في مرابضها، نعم. لا منهي عن لا يجوز، نعم. يعني لو واحد صلى فيه اقدر اقول له صلاتك باطلة؟ نعم صلاتك باطلة، ايوه. ولو حد كان برضو بيصلي يا شيخنا وعدت امرأة من قدامه اقدر اقول له صلاتك باطلة؟ نعم لابد ان يقطع صلاته. نعم جزاكم الله خير. تعيد شيخ النص الناقل عن الأصل على الأصل يقدم على النص المبقي على الأصل. المبقي على الأصل. نعم. هذا الصواب. أشرحه لك. يعني قلنا لو عندنا نصين دلوقتي، نص يبقي الأمر على ما هو عليه. نص يبقي الأمر على ما هو عليه. مثلا أنها وتغتسل لكل صلاة. لو ما عندنا هذه الزيادة، هذه الزيادة نقلت عن الأصل. فإذا عندنا حديث أنها تصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، ثم جاء حديث وقال لا تغتسل لكل صلاة، تصلي بوضوء واحد، هذا مبقي على الأصل ولا لا؟ مبقي على الأصل. لكن التي تتوضأ لكل صلاة هذا ناقل عن الأصل فيقدم. كذلك لما قلنا ضرب أنه إسدال اليدين أو وضع اليد اليمنى على يد اليسرى بعد الرفع من الركوع، هذا ناقل على الأصل، يحتاج دليل. وهكذا. فكل نص نصين جاء، واحد ناقل عن الأصل، واحد مبقي الأصل، نقدم الناقل إذا ما عرفناش زمنهم مين فيهم أحدث أسبق للثاني. يعني يغير الحالة اللي أنت فيه. يعني أنت مثلا قلنا إيه، إذا مثلا أنت متيمم ثم جاء الماء، فحديث بيقول مثلا يعني إذا جاء الماء بطل التيمم، وحديث ثاني بيقول لا، أي الحديثين تقدم؟ إذا جاء الماء بطل التيمم خرجك عن الأصل، أنت متيمم الآن متوضئ ومع ذلك قلت لك عيد الوضوء. ما بقول لك اللي قال لك عيد الوضوء اللي أخرجك من الحالة اللي أنت فيه. الأصل الحالة اللي أنت فيه. أنا ما ألزمكش بغير. جاء عندك حاجة بتقول لك حلال وحاجة بتقول لك حرام، مين تقدم؟ الحرام، لأن الحلال بقاء على الأصل. لو ما عندنا شيء نعرف إنه هو حرام هيبقى على الأصل إنه حلال. طيب كيف نخرجه عن الأصل؟ جانا حديث قال إنه حرام وجاء حديث إنه قال إنه حلال، مين نقدم؟ المحرم، لأنه ناقل عن الأصل. بس جزاك الله خير يا شيخ. الحديث الأخير اللي كنا قرأناه في الطهارة في الاستجمار، ليش ما اعتبرنا الحديث وأن كان في ضعف لما فصل أنه استجمر بحصى وماء، ليش ما أخذنا زي حديث اللي استشهدنا بالتشهد وكان في ضعف اللي بتحريك الأصبع بالضعف أنه صارت إشارة معمول بها للفعل هذا لأنها صارت إضافة، ليش ما اعتبرنا هون هذه؟ هذا تفصيل جيد جدا، لأن تحريك الأصبع والإشارة كلاهما فعل واحد في نفس الأمر، ما أزدنا شيء. يعني رجل أنا عملت لك كده أشرت إليك أو عملت لك كده، أنا في كلا الحالتين نفس الإشارة واحدة، لكن هذا فعلين في أمر واحد، الحجارة والماء، فزدت عليهم الحجارة، زدت عليهم الحجارة وزدت على أهل الماء، زدت على الحجارة الماء. فأنت هنا لما النص كان ضعيف وألزمت الذمة البريئة، برضو نفس الحكاية، الذمة البريئة هذا الأصل، خروجها عن الأصل يحتاج دليل. يعني لو لذلك أنت لو جيت تكلف بني آدم بعمل، لو ضعف الحديث ناخد بيه ولا ما ناخدش بيه؟ ما ناخدش بيه، لأنه ناقل عن الأصل، عشان ينقل عن الأصل لابد أن يجيب دليل. فالأصل براءة الذمة من العبادات، فبالتالي هذا عمل نفس العمل هو ما زدنا شيء، فنفع أن احنا نجمع بين النصين، لكن هذا زيادة في المسألة فلا تخرج. بس صفة التيمم الصحيحة وهل فيها خلاف؟ لا ابدا ما فيها خلاف. كيف ضربة واحدة لليد هكذا وضربة واحدة للوجه، ما في لليدين، ما فيها يعني ولا بالمذاهب ولا الرجلين ولا اي شيء. نعم. الله يسلمك. جزاك الله خيرا. كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب قط إلا في سبيل الله وبين أنه ضرب الصحابي الذي وقف خلف ظهره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فارق بين إن حاجة اسمها الأصل وشيء خروج عن الأصل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما وإن كان الحديث في ضعف قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأسني، وربنا بيقول سنقرئك فلا تنسى، صحيح؟ ثم ثبت أنه قرأ سورة الروم فلبس عليه بعض الآيات. هل ده أصل ولا شيء شاذ؟ الشذ لا حكم له. فالأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب إلا في حد من حدود الله عز وجل. فربما كان هذا بالنسبة لهذا الرجل تعزير لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم الرجل النبي أن الرجل لم يصله الخبر طيب خطر. جزاك الله خير. بالنسبة للمصلي، هل الأصل أنه الواحد دخل المسجد وجد واحد صلي يسلم عليه ولا ما يسلم عليه على أساس أنه مصلي؟ الأصل يسلم عليه. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده اليسرى ويشير هكذا، عفوا اليمنى، يشير هكذا بطن كفه للأرض وسطح كفه لل، هذه كانت إشارة السلام. طب إذا كان جماعة يعني دخل الوقت قبل الإقامة يعني وفي ناس تصلي وناس ما تصلي مثلا، يقول السلام عليكم من رد رد ومن لم يرد لم يرد. لا شيء. طبعا هذا السؤال أنه يعني تحية المسجد أولى من السلام، يعني سمعتها مرة لا أدري يعني في البداية تحية المسجد الأولى بعدين السلام على المصلين. لا، وأنت واقف يجوز لك أن تسلم، مو منك ما تجلس حتى تحية تصلي تحية المسجد، يعني المهم انك ما تجلس، طول ما انت لسه واقف في حقك في حيث المسجد لسه قائم، فيجوز ان تسلم ثم تصلي. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا في لقيت حاجه غريبه قراتها، انه في انه الناس اللي بتقول الرزق الرزق غلط، والرزق اللي هو الفعل، والثانيه اسمها الرزق. الرزق هو اللي انت ربنا بيرزقك فيه، اما الرزق هو فعل الله سبحانه وتعالى. هل صحيح هذا الكلام؟ يعني تفصيل لغوي يعني يقبل هذا يقبل. حتى كلمة أنا كنت أقول الذين يتوفون منكم، لما حد كان يقول المتوفى المتوفي فكنت أقول له خطأ، إلى أن وجدت واحد من أهل اللغة العربية قال لي لا، هناك قراءة شاذة تقول والذين يتوفون منكم مش يتوفون، فالقراءة الشاذة تثبت بها اللغة ولا تثبت القراءة. نعم أنا قالوا لي أهل اللغة العربية قالوا لي هذا، أنه اسمها الرزق فنفسك والرزق، يعني الأمر واسع، يعني الأمر واسع، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم جزاك الله.